قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في أنواع الهبات. وأنتم تعلمون بأنه يوجد من الأمهات من يكون عندهن أيضا من الجد والنشاط ما لم يحصل عند بعض الآباء، لكن الغالب في سنة الله أن الرجال في الغالب أحسنوا تصرفا أيضا وحصافة من النساء، لكن قد يوجد من النساء من عندهن من الهمة. فكم من النساء الصالحات التقيات من فتحنا الطريق لإبنائهن، فانخرطنا في سلك طلب العلم، فتخرجوا علماء أجلة كالإمام الثوري رحمه الله، سفيان الثوري. قال المصنف رحمه الله: والهبة منها ما هي هبة عين، ومنها ما هي هبة منفعة. المؤلف انتقل الآن إلى قضية أخرى. الهبات ليست نوعا واحدا، بل بعضها هبة عين وبعضها هبة منفعة. وتعلمون الفرق بين العين وبين المنفعة. هذه دم، إذا اشتريتها تملكت عينها، وإذا استأجرتها ملكت منفعتها. فهل هذه الهبة تملك رقبتها أي عينها، أو تملك منافعها؟ هذا ما سيأتي في العمرة والرقبة التي سيعرض لها المؤلف بعد قليل بعد هبة الثواب. قال: وهبة العين منها ما يقصد بها الثواب، ومنها ما لا يقصد بها الثواب. ما معنى يقصد بها الثواب وما لا يقصد؟ إنسان يهب إنسانا آخر هدية، هبة من الهبات، يقصد التقرب بذلك إليه، يتودد إليه محبة فيه، وربما يقصد مع ذلك أيضا وجه الله سبحانه وتعالى، فهو يهدي إلى هذا الإنسان ليجبر خاطره ويرفع من قدره، فيكون قد جمع بين الأمرين، قوى علاقته بهذا الإنسان، تقرب إليه، وفي نفس الوقت أيضا يحصل على المثوبة، لأنه قصد من ذلك أن ماذا يسعد أخاه المسلم، وأن يرفع من قدره، وربما يكون في ضيق فيقدم له هذه الهدية ويراها أخف مما لو أعطاه مالا، ربما يحرج من ذلك. إذن هذا نوع من الهبة. ومن الناس من يهب ويقصد الثواب، يعني يقصد أن يثاب على ذلك، يقصد أن يؤجر على ذلك، يعني يريد مقابل. فبعض الناس يذهب إلى إنسان كبير فيقدم له شيئا يسيرا يطلب أكثر منه، وهذا حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هبة الثواب جائزة أو غير جائزة؟ قال: وهبة العين منها ما يقصد بها الثواب، ومنها ما لا يقصد بها الثواب. والتي يقصد بها الثواب منها ما يقصد بها وجه الله تعالى، ومنها ما يقصد به وجه المخلوق. قال: فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازها، وإنما اختلفوا في أحكامها. قد يسأل سائل فيقول: ما الفرق بين هذه يقصد بها وجه الله وهذه يقصد بها وجه المخلوق؟ هذا يرجع أيها الإخوة إلى نيتك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن المضغة هي القلب، فهذا القلب هو مناط الإخلاص، هو مقره، هو المكان الذي يتوقد ضياء ورورا إذا امتلأ بالإخلاص. فإن من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أن يهبه الله سبحانه وتعالى الإخلاص. فمتى أخلص العبد وفقه الله في كل أمور، تجده مخلصا في طاعة الله، في بر الوالدين، في التعامل مع إخوانه المسلمين، تجد أن الله سبحانه وتعالى يلقي محبته في قلوب الناس. لماذا؟ لأنه يكون مخلصا في كل شيء، إن تكلم تكلم بصدق، وإن فعل شيئا فعله لا يقصد منه إلا الخير، إن استنصح نصح، وإن استرشد أرشد، وإن تكلم لا يتكلم إلا بحق، وإن دعا دعا إلى حق. فتجد أنه دائما يسير في طاعة الله سبحانه وتعالى، فتجد أن نور هذا الإخلاص يضيء له طريقه أينما اتجه وحيثما ذهب. هذا هو الفرق أيها الأخوة. فأنت قد تقدم لإنسان هدية، وقد تكون هذه الهدية صغيرة، وقد مر بكم ما ذكرنا في أول ما تكلمنا عن الهدية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن جارة لأول شيء خاطبهن يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، يعني عظم صغير عليه جزء من اللحم ربما لو نهشته مرة انتهى، قد لا تراه شيئا لكنها هدية فينبغي أن تقبل ويكون لها أثر في الناس. ورأيت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو دعيت إلى كراع لأجبت. وفرق بين الذراع والكراع، فالذراع عليه لحم ورسول صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا، أما بالنسبة للكراع الكراع فليس عليه إلا شيء نزل. وقال أيضا: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلته. هذا هو شأن المؤمنين. فهذا الإنسان قد يقدم له جار فيرسل إليه قليلا من الزاد، يعمل زادا طيبا فيرسله إلى ماذا؟ إلى جاره هدية، وهو بذلك يقصد بذلك وجه الله. لماذا؟ هذا جار، فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار خيرا وبين أن ذلك من علامات الإيمان، إذن هو يؤجر على ذلك العمل. لكن لو قدم هدية وقصد بذلك أن يتقرب إلى الإنسان دون شيء، فهذا يعتبر تقرب، وربما يهدي شيئا نفاقا فيرجع عليه بالعكس، كالذي يحسن صلاته، فتجد من الناس من يحسن صلاته ويطمئن بها طاعة لله، وبعض الناس يرى إنسانا بجواره فيريد أن يأخذ عنه صورة طيبة فيحسن له الصلاة، وهكذا. ما الذي يفرق بين ذلك؟ هي النية. هنا ما في قلبك هو الذي يميز، هل هذا العمل عملته مخلصا لله أو أنه شابه شيء من الرياء؟ والرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الرياء. قال: فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازها، وإنما اختلفوا في أحكامها، وأما الهبة الثواب فاختلفوا فيها، فأجازها مالك وأبو حنيفة وأحمد، ومنعها الشافعي. فأجازها أبو حنيفة ومالك وأحمد، الأئمة الثلاثة أجازوها، ومنعها الشافعي، وبه قال داود أبو ثور. قال: وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول الثمن أو ليس بيعا مجهول الثمن؟ ما معنى هل هي بيع مجهول الثمن؟ يعني إنسان يقدم هبة لإنسان ويريد أن يثاب عليها، يعني أن يجاز عليها، الثواب هو الجزاء، يجاز عليها، وهذا الجزاء ما يدرى، غير محدود، يعني غير متناسب مع الهدية، قد يكون كبيرا، قد يهدي شاة فيرد عليه جملا، وربما يهدي قليلا من الطعام فيهدى إليه أضعافا مضاعفة، وهكذا. إذن فيه جهالة، فهل هذه الجهالة لها تأثير أو لا؟ قال: فمن رآه بيعا مجهول الثمن قال هو من بيوع الغرر التي لا تجوز، ومن لم يرى أنها بيع مجهول قال يجوز، وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها، ولذلك اختلف القول عندهم إذا لم يرى جعل العرف فيها بمثابة الشرط. تعلمون بأن العرف أيها الأخوة معتبر في بعض الأحكام، ولذلك وضع العلماء القاعدة المعروفة العادة محكمة، وجعلوا دليلها ما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه سيئا فهو عند الله سيئ. والعادة معتبرة التي تعرف أيضا بالعرف، لكن شريطة ألا تتعارض مع نص من نصوص الكتاب والسنة، وإلا تجدون في كثير من الصناعات المعتبر فيها العادة، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالطب والهندسة وغير ذلك تجد أن العادة، بل العادة اعتبرت أيضا في كثير من أبواب الفقه، كما رأيتم ذلك في الحيض، ورأيتم ذلك أيضا في باب ماذا الصنائع، إلى غير ذلك من الأمور. فهل هي معتبرة أو لا؟ هل الجهالة مؤثرة هنا أو غير مؤثرة؟ قال وذلك وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط وهو ثواب مثلها، ولذلك اختلف القول عندهم إذا لم يرضى الواهب بالثواب ما الحكم؟ فقيل تلزمه الهبة إذا أعطاه الموهوب القيمة، وقيل لا تلزمه إلا أن يرضيه، وهو قول عمر على ما سيأتي بعد، وهذا هو الأظهر الأخير. قال فإذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك بيع انعقد، فليس هنالك بيع انعقد، والأول هو المشهور عن مالك رحمه الله. وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع انعقد، وإنما يحمل مالك الهبة على الثواب إذا اختلفوا في ذلك، وخصوصا إذا دلت قرينة الحال على ذلك، مثل أن يهب الفقير للغني أو لمن يرى أنه إنما قصد بذلك الثواب. قال رحمه الله تعالى وأما هبات المنافع. بقي هنا المؤلف هنا يعني مر على هذه المسألة مرور الكرام، حقيقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهب له وقصد بذلك الثواب، فأهدي إليه هدية، فأعطى الرسول صلى الله عليه وسلم جملا وطلب الزيادة فأعطاه آخر حتى انتهى، إلى أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أتهب من كذا وكذا. إذن هذا هو دليل الذين أجازوه. إذن هبة الثواب أيضا حصلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه أثاب عليها، يعني أعطى جزاء عليها، فهذه حجة للذين يقولون بجوازها. وهبة الثواب إنما إذا قصد بها أيضا الإنسان أن يتاب عليها، كما قال المؤلف إنسان فقير أو محتاج فقدم هدية إلى إنسان وهو يأمل ويرجو أيضا أن يعطيه ما هو أكثر وأنفع، فلا مانع حقيقة من ذلك. والهبة أيها الإخوة تختلف عن ماذا؟ عن الهدية الذي يتقرب بها الإنسان إلى مسؤول، لماذا؟ ليعينه في تحقيق أمر قد يترتب عليه هضم حق للآخرين. هذا لا يجوز، يعني لا يجوز للإنسان أن يهدي هدية، كما رأيتم في سؤال البارحة وقبل البارحة، يجوز للإنسان أيضا أن يقبل الهدية وهو موظف قائم على عمل والناس يحتاجون إليه، هل له أن يقبل الهدية وهذه الهدية لن تغير في عمله شيئا؟ الجواب لا. وردت لكم ما جاء في البخاري وغيره قصة ابن اللطبية الذي كان أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم في جمع أموال الصدقة وقال هذا لكم وهذا لي، وكيف خطب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس وبين لهم ما يجوز وما لا يجوز. قال وأما هبات المنافع فمنها ما هي مؤجلة، وهذه تسمى عارية ومنحة وما أشبه ذلك. ومنها هبة المنافع. قال فمنها ما هي مؤجلة، وهذه تسمى عارية ومنحة وما أشبه ذلك. وأما هبات المنافع فمنها ما هي مؤجلة. وأما هبات المنافع فمنها ما يؤجل ومنها ما يكون حاضرا أيضا. قال فمنها ما هي مؤجلة، وهذه تسمى عارية ومنحة وما أشبه ذلك. ومنها ما يشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له، وهذه تسمى العمرة. هناك أيها الإخوة يخص العلماء من بين أنواع الهبات ما يعرف بالعمرة والرقبة، ومعنى العمرة هو أن يقول إنسان لآخر أعمرتك هذه الدار عمري أو عمرك، وربما يطلق هذه العبارة وربما يقيدها بشرط فيقول أعمرتك هذه الدار ما حييت على أن ترجع إلي بعد مماتك، أو ما عشت على أن ترد إلي بعد وفاتك. وربما أيضا يطلق ذلك فيقول وهبتك هذه الدار في حياتك وبعد مماتك ولعقبك. فهل هذه تعتبر هبة مؤبدة للرقبة، أي تقتضي الملك؟ وربما يسكت فيقول هذه الدار لك عمرة، أو مثلا هذا البستان لك عمرة أو رقبة، ما معنى العمرة وما معنى الرقبة؟ حتى لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أولا العمرة هذا هو لفظها المشهور، يعني تضم العين وتسكن الميم وتأتي ألفها مقصورة عمرة، وربما يقال وقد ورد العمرة وورد العمرة. وأما الرقبة فهي أيضا على وزن عمرة. والعمرة والرقبة اشتهر بين العلماء، وإن كانت العمرة أكثر اشتهارا والرقبة كانت في الجاهلية، لكن من العلماء من يعدها كالعمرة وبعضهم أيضا يخرجها ويقتصر على العمرة. والعمرة إنما هي حقيقة نسبة إلى العمر، لأنه عندما يقول وهبتك هذه الدار عمري أو عمرك فإنه ربط ذلك بالعمر، فلذلك سميت عمرة. والرقبة من المراقبة، لأن كل واحد من أعطي أو ممن أخذ ربما ينتظر موت الآخر لترجع إليه، فإن كانت مقيدة بالرجوع إلى الواهب فإنه أو ورثته ينتظرون موت هذا حتى تعود إليه، وربما تكون أيضا بالعكس. هذا معنى الرقبة، يعني من المراقبة. ثم هل هي نوع واحد؟ بمعنى هل هي تأتي على صيغة واحدة أو هي لها عدة صيغ؟ بمعنى هل هي دائما تأتي على وضع واحد أو لها أحكام متنوعة؟ لأنه ربما يقول إنسان لآخر وهبتك هذه الدار لك حياتك ومماتك ولعقبك، إذن هذه صريحة لأنها له في حياته وبعد مماته تكون لعقبه، أو حياتي ومماتي ولعقبك من بعدك أيضا، إذن هذا أطلق. وربما يقول وهبت لك هذه الدار ويسكت، وربما أيضا يقيدها بماذا؟ بشرط من الشروط، فيقول وهبتك هذه الدار ما عشت، فإن مت عادت إلي. فهل هذا الشرط معتبر أو لا؟ العلماء قد اختلفوا في هذه الصور. قال رحمه الله رحمة واسعة: ومنها ما يشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له، وهذه تسمى العمرة، مثل أن يهب رجلا سكنى دار حياته. قال: وهذه اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. أحدها أنها هبة مبتوتة. ما معنى مبتوتة؟ يعني مقطوع بها يتملكها الموهوب، يعني مبتوتة يعني تصبح الرقبة ملكا له، هذا معنى مبتوتة، يعني مقطوع الحكم بها. أنها هبة مبتوتة أي أنها هبة للرقبة، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وجماعة. إذن هذا هو قول جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة كما سمعتم، أبو حنيفة والشافعي وأحمد، والذي خالف في ذلك هو الإمام مالك، وسيأتي قوله. نعم. والقول الثاني أنه ليس للمعمر فيها إلا المنفعة، ليس له إلا المنفعة فقط، يستفيد منها ثم تعود للأول، إذن هي هبة مؤقتة مقيدة. فإذا مات عادت الرقبة للمعمر أو إلى ورثته، سواء اشترط ذلك المعمر أو لم يشترط، يعني سواء اشترط ذلك أو لم يشترط، فهي عند مالك تعود إلى الواهب بعد موت الموهوب. ولكن من العلماء من يقول لو اشترط فقال، من الجمهور لو اشترط فقال وهبتك وعمرتك سكن هذه الدار ما عشت فإذا مت عادت إلي أو رجعت إلي، هنا فيه شرط. قالوا والشرط معتبر، ومن العلماء من لا يعتبر ذلك ويلغي ويعتبرها هبة مبتوتة، وستأتي الأحاديث التي يستدل بها العلماء على ذلك. قال: وبه قال مالك وأصحابه وعنده أنه إن ذكر العقب عادت إذا انقطع العقب إلى المعمر, إلى المعمر أو إلى ورثته. يعني مالك أيضا هو يقول هي تعود, ولكن لو ذكر العقب فقال عمرتك هذه الدار لك ولعقبك من بعدك هي تبقى في العقب, فإذا من قرض العقب تعود لورثة ماذا؟ المعمر أي الواهب. قال والقول الثالث أنه إذا قال هي عمرة لك ولعقبك كانت الرقبة ملكا للمعمر, فإذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المعمر للمعمر أو لورثته. ومن العلماء من يقول إذا أطلق فقال وهبتك هذه الدار فإنها لا تعود بل تعتبر بمثابة قوله هذه الدار لك ولعقبك, يعني هما لا يختلفان. إذن عرفنا بأن في المسألة أقوالا, فهناك قول جمهور العلماء الذين يعتبرونها هبة مبتوتة أي هي تملك للرقبة أصبحت ملكا للموهوب, وبعضهم يقيد ذلك فيما لو قال لك ولعقبك, وبعضهم يقول حتى لو أطلق إلا أن يشترط, فإذا اشترط عودتها إليه بعد موت الموهوب فإن الشرط يكون صحيحا. وقد عرفتم مذهب الإمام مالك وهو أنه يرى أنها تعود, لكن لو قيدت بالعقب فإنها تعود لكن بعد أن ينقرض عقب هذا الإنسان الذي وهب. وأما العمرة فهذه لا شك أنها جائزة, لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وثبت عن عبد الله بن عباس من قوله أنه قال العمرة والعقبة سواء, يعني لا فرق بينهما. إذن جاءت إجازة العمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وستأتي أحاديث يستدل بها المؤلف لكل قول من الأقوال نتبينها إن شاء الله ونقف عنده. قال فإذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المعمر إلى المعمر أو لورثته, وبه قال داود أبو ثور. قال المصنف رحمه الله تعالى. عرفتم الأقوال ثلاثة, القول الأول قول الجمهور, الثاني قول مالك, الثاني قول داود الظاهري وأبو ثور. قال المصنف رحمه الله تعالى وسبب الخلاف في هذا الباب اختلاف الآثار. هذه من مزايا هذا الكتاب أنه عندما يعرض آراء العلماء في مسألة يحاول أن يبين سبب اختلافهم, وهو ربما يستقصي سبب الخلاف حسب وقوفه على الأدلة, وربما تفوته أيضا أمور أخرى. المهم أنه سيذكر سبب الخلاف ويبين أن سبب الخلاف في ذلك هو أنه ورد في حديث وأن العلماء قد اختلفوا في الأخذ بها, وهذه الأحاديث سترون أنها صريحة في الدلالة على مذهب الجمهور. وربما يسأل سائل فيقول لماذا لم يأخذ بها المالكية؟ السبب في ذلك أنهم قالوا جاء ذلك على خلاف عمل أهل المدينة, أتعلمون بأن مالكا يأخذ بماذا؟ بعمل أهل المدينة. نعم. قال وسبب الخلاف في هذا الباب اختلاف الآثار ومعارضة الشرط والعمل للأثر. ومعارضة الشرط يعني إذا قيدت بشرط فهل هذا الشرط يعارض أو لا يعارض. قال أما الأثر ففي ذلك حديثان عن رسول الله. تعلمون أيها الإخوة بأن هناك مصطلح عند المحدثين بأن الحديث ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما رفع إليه حتى ولو كان مرسلا, وأما الأثر فهو ما يروى عن الصحابة أي يوقف عليهم, ولكن وهذا يجوز أن يطلق على الحديث بأنه أثر لأنه أثر حقيقة. والمؤلف هنا لا يوجد فرقا بينهما, فربما يقول عن حديث متفق عليه بأنه أثر, وإن كنا قد عرفنا المصطلح في ذلك بأن الأثار هي التي تروى عن الصحابة, وأما الأحاديث هي التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هناك فرقا بينها فيما يتعلق بالدلالة. قال أما الأثر ففي ذلك حديثان أحدهما متفق على صحته وهو ما رواه مالك رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه. انظروا، أيما رجل أعمر عمرا يعني له ولعقبه، ولعقبه نعم، فإنها للذي يعطاها، فإنها للذي يعطى. إذن في هذا الحديث التنصيص على العقب أيضا، فهل لوجود العقب فائدة بمعنى أنه يدل على اختلاف الحكم عما لو أطلق ولم يذكر العقب؟ فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا. هذا نص وهذا حديث متفق عليه، لكن هذا اللفظ الذي أورده المؤلف هو لفظ الإمام مسلم، أما لفظ الإمام البخاري فإنه مختصر، ونصه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة بأنها لمن وهبت له. إذن حديث البخاري مطلق، كأنه يشمل ما فيه ذكر العقب وما لا فيه. قضى، تعلمون قضى بمعنى حكم وأمر ووصى، وقضى ربك بمعنى حكم، والقضى أصله والحكم والأمر. إذن قضى النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة بأنها لمن وهبت له، هذا مطلق، بأنها لمن وهبت له. هل هي لمن وهبت له هبة مبتوتة أو أنها مقيدة في الحياة؟ الحديث أطلق فبيدل على العموم. حديث مسلم هو الذي جاء فيه هذا التفصيل وهذه الزيادة، وفيه ذكر ولعقبه. إذن ذكر أنها له ولعقبه، أي للذين يأتون بعده من الورثة. وجاء في بعض الأحاديث أيضا ذكر المواريث أو الميراث. قال: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. إذن هو ذكر هنا هذه الزيادة وهذا التعليل، هذه الجملة التعليلية بعضهم يدخلها في الحديث وبعضهم أيضا لا يجعلها من الحديث. قال: والحديث الثاني حديث، والحديث الثاني حديث أبي الزبير. إذا رأينا الآن في هذا الحديث الذي قرأه الخارج هو الحديث المتفق عليه أنه جاء بذكر العقب، والذي في صحيح البخاري ليس فيه ذكر للعقب، وإنما أطلق قضى النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة بأنها لمن وهبت له. قال: والحديث الثاني حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها. هذا الحديث له مناسبة، وأنه كما تعلمون كما قال الله سبحانه وتعالى في وصف الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فكانوا يعمرون المهاجرين. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعمروها. وفي بعض الروايات أيضا: ولا تفسدوها. إذا لا تعمروها، وفي رواية: لا تفسدوها. قال: ولا تعمروها، فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته ومماته. فهو له حياته ومماته، إذا له في وقت حياته، يعني هنا نزع الخافض، فهو له حياته ومماته، أي له في حياته وبعد مماته. إذن ذاك نص على العقب، وهذا بين فيه روجه الرسول صلى الله عليه وسلم، نادى الأنصار: يا معشر الأنصار، أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها. ثم بين عليه الصلاة والسلام بأن من أعمر غيره عمرة، أي أعمره شيئا، فإنه يكون للذي أعطيه له حياته ومماته، يعني في حياته وبعد مماته. نعم. قال: فمن أعمر شيئا حياته فهو له حياته ومماته. قال: وقد روي عن جابر رضي الله عنه بلفظ آخر: لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته. إذن هذه الأحاديث كما ترون أيها الإخوة صريحة، أولا هي أحاديث صحيحة وصريحة فيما يتعلق بالعمرة، وهو أن من أعمر إنسانا شيئا فهو لا يخلو، إما أن يقول له ولعقبه وإما أن يسكت في ذلك، وربما أضاف العلماء شيئا بأن يقيده بأن يقول ما عشت، أما إذا مت فإنه ينتهي الأمر وتعود إليه. قال: فحديث أبي الزبير عن جابر مخالف لشرط المعمر. وحديث مالك مخالف لشرط المعمر الذي لو قيده بأن قال ما عشت، أي الذي على أنه يرجع له، لأنه هذا جعله للمعمر ولعاقبه، فأصبحت عطية هبة مبتوتة كما قال الجمهور. قال: وحديث مالك عنه مخالف أيضا. وحديث مالك عنه يعني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الضمير يعود إلى ماذا؟ لأن الأول عن جابر، وهذا الذي عن طريق أبي الزبير إنما هو أيضا عن جابر أيضا. وحديث مالك عن جابر بن عبد الله. قال: وحديث مالك عنه مخالف أيضا لشرط المعمر، إلا أنه يخيل أنه أقل في المخالفة، وذلك أن ذكر العقب يوهم تبتيت العطية. لأن الأول نص فيه على العقب فيدل على التبتيت، يعني على أنها مبتوتة مقطوع بها وقد انتهت، لا ترجع إلى من وهبها. وتعلمون ما جاء في الهبة وما سيأتي بأن العائد في هبته كالذي يقي ثم يعود في قيئه. قال: فمن غلب الحديث على الشرط قال بحديث أبي الزبير عن جابر وحديث مالك عن جابر، ومن غلب الشرط قال. ومن هم هؤلاء؟ هم جمهور العلماء الذين سمعتم قولهم وقالوا إنها هبة مبتوتة، فإذا ما وهب إنسان شخصا وقال له لك ولعقبك، وعند بعضهم وإن لم ينص على العقب فإنها تكون له عملا بهذين الحديثين، وبما جاء في رواية البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في العمرة بأنها لمن وهبت له وأطلق الحديث. قال: ومن غلب الشرط قال بقول مالك رحمه الله، وأما من قال إن العمرة تعود إلى المعمر إن لم يذكر العقب ولا تعود إن ذكر، فإنه أخذ بظاهر الحديث. هذا من الذي قال ذلك؟ هو الإمام مالك في الرواية الأخرى. نعم. قال: وأما حديث أبي الزبير عن جابر فمختلف فيه، أعني رواية أبي الزبير، أعني رواية أبي الزبير عن جابر. وأما إذا أتى بلفظ الإسكان فقال أسكنتك هذه الدار حياتك، فالجمهور على أن الإسكان عندهم أو الإخدام بخلاف العمرة. يعني أسكنتك هذه الدار أو منحتك خدمة هذا المملوك أو هذه الدابة. قال: فالجمهور على أن الإسكان عندهم أو الإخدام بخلاف العمرة وإن لفظ بالعقب. لأن الإسكان يختلف عن الهبة، يختلف عن أن يقول وهبتك وأن يقول عمرتك وأن يقول هي لك رقبا. قال: فسوى مالك بين التعمير والإسكان، يعني قوله عمرتك وقوله أسكنتك، يعني مالك لا يرى فرقا بين أن يقول عمرتك هذه الدار وبين أن يقول أسكنتك هذه الدار، والجمهور يخالفون في ذلك لأن السكنة تختلف. نعم. وكان الحسن وعطاء وقتادة يسوون بين السكنى والتعمير في أنها لا تنصرف إلى المسكن أبدا على قول الجمهور في العمرة. والحق أن الإسكان والتعمير معنى المفهوم منهما واحد، وأنه يجب أن يكون الحكم إذا صرح بالعقب مخالفا له، إذا لم يصرح بذكر العقب على ما ذهب إليه. يعني مراد أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك، فكأن ذكر العقب يزيد أيضا المعنى قوة، وأن المراد بذلك هو الإعمار.